علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. من الآيتين الكريمتين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآية التي بعدها: نستنبط أمرين مهمين. الأمر الأول أن الوسيلة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان بوحدانيته وقدرته وإرادته هي التفكر في عظيم مخلوقاته والتأمل في بديع صنعه والنظر في البراهين الساطعة التي تدل على وجوده ووحدانيته. ذلك أن الله يعرف ببدائع صنعه، ولذلك قيل: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذاته، لأنه لا يمكن التفكير في ذاته سبحانه وتعالى، لأن ليس كمثله شيء، وإنما يعرف عن طريق بدائع صنعه. وأول ما يبدأ به الإنسان نفسه، فنفس البشرية وحدها فيها من عجائب الخلق ومن بديع الصنع ما يحار العقل أمامه. فجسم الإنسان كما هو معلوم يتركب من أجهزة ومن أعضاء، وكل هذه الأجهزة الكثيرة منتظمة ودقيقة وتعمل دائما بعمل منتظم لا يتأخر ولا يتقدم، وتتعاون فيما بعدها. وهذا الإنسان كيف تركب وكيف عنده المناعة، وهو أن له الجسم يقاوم كل الأشياء الغريبة التي تدخل إليه ويقاومها ويكافحها، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يكفي الإنسان أن يتأمل في ذاته ليعلم أن هذه الذات، أن هذا الخلق لا يمكن أن يكون عفويا، ولا يمكن أن يحدث مصادفة، فلا بد أن يكون وراءه قادر عظيم ليس كمثله شيء. وكذلك يقال في ملكوت السماوات والأرض، كل شيء تتأمل فيه يدل على وجود الله وحدانيته، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. النبات، الحيوان، الحشرات، البحار، الأسماك، الأرض، مخلوقات لا حد لها، الكواكب والمجرات. هناك مجرات موغلة في البعد لم يعرفها علماء الفلك حتى الآن. هناك من الكواكب منذ أن خلقها الله لم يصل ضوءها إلى الأرض، مع أن سرعة الضوء كبيرة جدا كما تعلمون. إذن علينا أن نفكر في خلق السماوات والأرض بالنسبة للمؤمن ليزداد إيمانا، وبالنسبة للكافر ليهتدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي نستنبطه من الآيتين الكريمتين أن الآيتين فيهما ثلاثة براهين على البعث، أي بعث الناس أحياء يوم القيامة. البرهان الأول يتمثل في قوله تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم. قد يقول قائل: ما علاقة البعث بهذه الآية الذي خلقكم والذين من قبلكم؟ لها علاقة وثيقة، وهو أن الله الذي خلق وأوجد من البداية ومن العدم قادر على أن يحيي الموتى بعد ذلك، بل هو أهون عليه كما جاء في الآية. وهذا الإجمال الذي في سورة البقرة قد جاء موضحا ومفصلا في آيات أخرى في كتاب الله تعالى، نذكر منها بعضها: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. إذن بداية الخلق فيها دليل على إعادة الموتى يوم القيامة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كذلك قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. كان بداية الخلق تدل على البعث والإعادة. فيقولون أيضا: قال من يحيي العظام وهي رميم، قل أنشأ أقول أحياء الذي أنشأها أول مرة. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس بخلق جديد. وهكذا آيات كثيرة ذكرت ما تذكرته منها. هذا البرهان. البرهان الثاني وهو يتمثل في خلق السماوات والأرض، والمشار إليه في آية البقرة: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. لأن السماوات والأرض من أعظم مخلوقات الله، والذي قدر على الأعظم قادر على أن يخلق ما هو أدنى من هذا الأعظم. وهذا الإجمال جاء مفصلا في آيات أخرى: ما خلقك أيضا في لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كذلك: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وهكذا آيات كثيرة من هذا القبيل. إذن عندنا برهان الأول وعندنا برهان الثاني. البرهان الثالث على البعث وهو المشار إليه: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وفي آيات كثيرة تدل على هذا المعنى: وأحيانا به مدة بيتا كذلك الخروج، أي الخروج من قبوركم، وهو مترتب على الآية نفسها: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يعني كما أحيينا الأرض الميتة بالماء، كذلك خروجكم يوم القيامة من قبوركم أحياء. آيات أخرى كثيرة: حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذن في الآيتين الكريمتين دلائل واضحة وبراهين على البعث يوم القيامة. والقرآن يفسر بعضه بعضا، ما يأتي مجملا في آية معينة يأتي توضيحه وتفصيله في آية أخرى. ولذلك لابد في تفسير القرآن أن ينظر إلى مجمل الآيات، بحيث الآيات المجملة تفسر من خلال الآيات المفصلة والموضحة. ثم قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه بقية الآية الثانية. هذه الآية معطوفة على اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وجاءت بالفاء، والفاء كما قلنا مرارا تفيد الترتيب والتعقيب. معنى ذلك أن هذه الآية مرتبة على قوله اعبدوا ربكم، بمعنى إذا وجب عليكم عبادة ربكم وإفراده بهذه العبادة وأنه مستحق لها، يترتب على ذلك أن لا تجعلوا له أندادا وآلهة. فالآية مرتبة على العبادة، ولا هذه ناهية، وتجعل فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل، وهذا هو أوضح إعرام في لا. ذكر بعض المفسرين ثلاثة أوجه في إعراب هذه الآية. الإعراب الأول وهو أن تكون لا ناهية، ولا ناهية جازمة للفعل المضارع كما تعلمون، وهو واضح. الوجه الثاني أن تجعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، على هذا الوجه تعد الفاء فاء سببية. معنى سببية أن ما قبلها يكون سببا في حدوث ما بعدها. مثلا أقول زرني فأكرمك، زرني هذا فعل أمر طلب، فأكرمك الفاء تسمى فاء سببية، وأكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية. لماذا نصب الفعل المضارع بعدها؟ لأن الأمر سبب في ما بعد الفاء، الزيارة كان سببا في الإكرام، لو لم تكن زيارة لم يكن إكرام، ولذلك سبيت فاء السببية، أن يكون ما قبلها سببا في وقوع ما بعدها. اجتهد فتنجح، فاء سببية، وتنجح مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وقعت بعد الأمر، والأمر هذا سبب فيما بعد الفاء، لأن النجاح مسبب على الاجتهاد، فالاجتهاد سبب في وجود النجاح. هذا باختصار معنى فاء السببية. لكن يعترض على هذا الوجه، إذا كان الفاء هنا فاء السببية وتجعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، معنى ذلك أن الأمر وهو اعبدوا هو السبب في أن لا تجعلوا لله أندادا وهو التوحيد، لكن هذا غير صحيح، العبادة ليست سببا في التوحيد، هو العكس هو صحيح، التوحيد سبب في العبادة. إذن كيف تقولون أن هذه سببية وتجعلون منصوب بأن مضمر بعدها؟ والشرط الأساسي في فاء السببية أن يكون ما قبلها سببا فيما بعدها، لا بد، ولا هي سميت فاء السببية اسمها فيها. الذين قالوا بهذا الوجه قالوا صحيح، العبادة ليست سببا في عدم اتخاذ الأنداد والآلهة، أي سبب في التوحيد، بأن الصحيح هو العكس، أن التوحيد هو سبب في العبادة. إذن ليس هناك سبب، إذن لماذا؟ إذن الشرط منتفٍ، كيف سيكون تجعل منصوب مضمرة بعد فاء السببية؟ قالوا اعبدوا ليس سببا حقيقيا، ولكن باعتباره فعل أمر، يعني رقص فيه وجعل كأن الفاء بعدها كأن العبادة مسببة، يعني هذا فيه شيء من الضعف واضح. أنتم تعترفون بأن العبادة ليست سببا في التوحيد، ثم تقول والله يعني جعلت كمثل السبب، لا يمكن يكون مثل السبب المشابه ليه، في قاسم مشترك بين المشبه والمشبه به، أما هذا ليس هناك شبه، هذا بالعكس هو العكس هو الصحيح، أن التوحيد سبب العبادة. فقالوا يعني نشبهه مثل قراءة أبي عمرو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، على أساس أن الفاء سببية ويكون منصوب بأن مضمرة بعد فاء سببية. أولا القراءات السبعية المعتمدة ثابتة ومتواترة وصلت إلينا بالسند الصحيح، ولكن من حيث العمل ومن حيث التطبيق لا أعتقد أننا ملزمين بها. فأولا هذا لا يمكن أن تقاس بدون سبب، لأن الأسباب هذه بالنسبة للخلق، أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بدون أسباب، لا نقول أن كن وهو أمر هو سبب في يكون، لا، هذا يتعلق بالأمر بالله سبحانه وتعالى، هذا قانون الأسباب ينقطع بالنسبة لله، هذا نتكلم به بالنسبة للبشر. فطبعا نسلمها، وأيضا لا يجوز كما فعل بعض العلماء غفر الله لنا ولهم أن الآية أو الوجه الذي لا يكون موافقا لقواعدهم، فيطعنون أحيانا في القارئ وأنه جاء هذا لحن وأنه لا يعرف العربية، لا يقال هذا. القرآن وبقراءاته السبع أو العشر الصحيحة المعتمدة والتي قبلها المسلمون بالرضا والقبول وأجمعوا عليها هي حجة على قواعدهم وليس العكس، هذا لا يجوز، سواء عرفنا وجها لها ولم نعرف وجها لها. إنما من حيث التطبيق، هذا التطبيق أمر حياتي، ما نستطيع أن نأخذ بهذا الرأي وممكن أن نأخذ به، لكن هذا لا يطعن في القراءة ما دام ثابتة ووصلت إلينا بالتواتر وبالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نردها ونقطعنا فيها. أما عملية التأويل هذا أمر آخر يتعلق بصناعة النحو، ولذلك فهذا الرأي قالوا به، ولكن فيه شيء من التكلف والتصنع والتلفيق، ولكن ذكرناهم من باب البحث والاستفادة. يسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. هناك وجه آخر في إعراب هذه الآية، وهذا الوجه هو تجعل منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية في جواب الرجاء وهو في لعل، يعني لعلكم تتقون، رجاء أن تتقوا الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا. طيب، هو يشبه الأول لكن الاعتبار يختلف. هي أن تجعله منصوب بأن مضمرا وجوبا بعد فاء السببية، على الوجه الأول أن تقول فاء السببية في جواب الأمر اعبدوا، وعلى الوجه الثاني أن تكون في جواب الرجاء في لعلكم تتقون. يأتي اعتراض على هذا الوجه، وهو أن فاء السببية يشترط بأن يسبقها واحد من ستة أمور، وهي التي تفيد الإنشاء الطلبي، إنشاء طلبي. هذه الأمور ليس ما بينها الرجاء. قالوا فاء السببية وواو المعية ينصب الفعل المضارع بعدهما بأن مضمره وجوبا بعد ستة أمور. ما هي هذه الستة؟ وهي إنشاء طالبية، الأمر والنفي والنهي والاستفهام والتمني والتحضيض، هذه ستة. لم يذكروا منها الرجاء، لأن هذه الأمور الستة كلها إنشاء طلبي، ولعل ليست من الإنشاء الطلب، فكيف ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرا؟ وهو اعتراض وجيه. قالوا صحيح هذا الكلام، ولعل ليست من الأمور التي يجب أن تسبق فاء السببية، وهي الستة عرفناها، لكن لعل نظرا لشبهها بالتمني، لأن التمني ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما معروفا. فقالوا لعل رجاء والتمني رجاء أيضا، لكن الفرق أن رجاء في لعل متوقع الوقوع والحدوث، الرجاء في التمني صعب الحصول أو مستحيل الحصول. واستدلوا بقراءة حفص عن عاصم، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فأطلع، نحن والجمهور يقرأ فأطلعوا، قراءتنا وقراءتهم فأطلعوا، وهذه القراءة لا أعتقد الوحيدة اللي جاء الفعل المضارع منصوبا بأن مضمر بعد فاء السببية في جواب الرجاء لعل. أولا الجمهور قرأوا فيه فأطلعوا، وما كما قلنا الروايات المعتمدة نأخذها بالتسليب بدون أي اعتراض، ويقرأ بها في مصاحف حفص كثيرا، ونقبلها الرحب والسعة. إنما عندما نطبقها على القواعد الأساسية نجدها بعيدة عن هذا، لا لأن هناك فرق بين الرجاء وبين التمني، وهذه لعل ليست من الإنشاء الطلبي حتى يمكن أن ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة. إذن نستخلص مما سبق أن أولى هذه الوجوه أن تكون لا ناهية، وتجعل مضارع المجزوم بلا ناهية، لأن هذا الوجه ليس فيه اعتراض وليست فيه شبهة، بينما كما عرفنا أن الوجهين الآخرين فيهما اعتراض وفيهما نوع من التكلف، والأحسن الإنسان أن لا يلجأ إلى ما فيه خلل وفيه الشبهة، يأتي لشيء صحيح وهو أن لا ناهية والفعل المضارع بعدها مجزوم بها. فلا تجعلوا لله، قال هنا لله، وفي الآية الأولى ربكم اعبدوا ربكم، ما الفرق؟ أولا للدلالة أن الله سبحانه وتعالى كما يعرف بصفاته، صفاته الرب الذي خلقه والذين من قبلكم وجعل، يعرف أيضا بذاته، لأن لفظ الله يدل على الذات وهو لفظ الجلالة. من ناحية أخرى اعبدوا ربكم الذي خلقكم، العبادة يتناسب الرب لأن فيه إثارة لهمة المخاطبين بأن الله هذا هو اللي رباكم وهو الذي أنشأكم ورعاكم وحافظكم منذ أن كنتم أجنة ثم رعاكم في كل أطوار حياتكم، فهو مستحق لعبادتكم، كيف تعبدون غيره؟ ثم من الله عليكم بالخلق، ومن عليكم بأن جعل الأرض فراشا ممهدة ذلولا وأنزل لكم من السماء. لكن المقام في لا تجعلوا لله أندادا يتصل بالتوحيد، والتوحيد مناسب له هو توحيد الألوهية، فهناك مناسبة لأن التوحيد يتعلق بالألوهية، الله واحد، ولذلك فلا تجعلوا لله أندادا، وهي الآلهة كما سيأتي. فإذا لكل مقام مقال، الذي ناسب في أول الآية أيها الناس اعبدوا ربكم كلمة الرب، والذي ناسب مقام التوحيد وهو توحيد الألوهية لفظ الجلالة لله. والأنداد جمع ند بكسر النون، ند وأنداد كسر وأسرار وزر وأزرار وصل وأصلال وسن وأسنان وضد وأضاد، كثيرة فعل على أفعال. والند هو المماثل والمساوي والمكافئ، سواء كان في الذات أو في الصفات، فلان ند فلان أن يكافئه ويساويه ويماثله في شيء من الأشياء. قد يكون هذا المماثلة في شيء ظاهري كالطول مثلا وقوة العضلات مثلا أو ضخامة الجسر أو اعتدال القوام، ويمكن أن يكون أن تكون المماثلة في الأمور المعنوية كالشجاعة كالمروءة كالخطابة اللباقة في الكلام، قد تكون مثلا المماثلة في اختصاص من اختصاصات العلم أو في الأدب كالشعر والخطابة والكتابة أو تكون المماثلة في مهارة من المهارات المهنية الندية واسعة، يعني كل ما يقول الإنسان ندا للآخر مماثلا له يقال له ند ويقال له نديد. طيب بعضهم جعل الند مرتبطا بمعنى المناوى والمعاداة، يعني ليس مجرد المماثلة والمكافأة والمساواة فقط، بل مع هذه المماثلة يصحبها مناوى أو معاداة أو مخالفة بين الند والآخر. وأخذوا ذلك من قول العرب ندت الناقة، ندت نفرت وشردت، والشرود والنفر فيه معنى المخالفة والابتعاد، ولكن هذا ليس لازما بالنسبة للند والندين، قد يكون دائما الشخص يغار ممن هو في مثله ونده، لا يغار ممن فوقه لأن فوقه لا يستطيع أن يصل إليه، ولا يغار ممن تحته لأنه يحتقره ويزري به، لكن دائما الغيرة تكون مع المماثل، المماثل تكون فيه منافسة ومزاحمة وبينهما صراع ومن الذي يتفوق على غيره، قد يكون هذا موجودا لكن ليس بالضروري، قد تكون هناك ند مع ند آخر ليست بينهما معاداة، قد تكون بينهما منافسة ومزاحمة، وهذه المزاحمة قد يكون فيها خير وفائدة للمهنة وفائدة للعلم، لأن كل واحد منهما يريد أن يتفوق على الآخر بالاجتهاد والكد، وفي ذلك هذا في فائدة للعلم، لكن بدون أن تكون بينهما عداوة، بل قد تكون بين الند والآخر تعاون وانسجام، يتعاونون مثلا في بحوث في اختراعات. إذن ليس من الضروري أن تكون الندية لابد معها معاداة ومعها مناوة ومعها مخالفة، قد يكون ذلك وقد يكون غير ذلك، فالندية واسعة، ونعرف الكثيرين يكونون أندادا في موعدهم، ولكن يكون بينهم انسجاب وبينهم تعاون وبينهم كل احترام. إذا لا لزوم لهذا الشرط، وهي أن الندية تكون مصاحبة للمناوة وللمعاداة، ليس من الضروري هذا. والند بكسر النون، هناك ند، هذه عبقرية اللغة، كثير من الكلمات يختلف المعنى بحركة، تتفق الكلماتان في الأحرف وفي الكل إلا في حركة حرف واحد. ند عرفنا معنى، هناك الند من فتح النون وتشديد الدال، الند هو البخور العود اللي يتبخر به وله رائحة زكية يسمى الند. جمع شاعر بينهما سلام كعطر المسك أو عبق الند على من غدا بالفضل فذا بلا ند. يقول أبعث سلاما عطرا كعرف المسك، العرف هو الرائحة الطيبة، رائحة المسك، والعبق نفس الشيء الرائحة الطيبة، أبعث سلام العطر الذي هو كعرف المسك ورائحته فواحة مثل عبق الند، لمن؟ إلى من غدا بالفضل، أي أصبح بالفضل فذا أي فريدا بلا ند، أي بلا مماثل له. فبيت لطيف جمع بين الندي وبين الندي. أعيده لمن أراد أن يكتبه: سلام كعرف المسك أو عبق الند. العرف والعبق بمعنى وحوح الرحل الذكية التي تفوح من الشيء في البخور. سلام كعرف المسك أو عبق الند. سلام على من؟ على من له بالفضل، أو على من غدا، على من غدا بمعنى صار، على من غدا بالفضل فذا، فذا أي فريدا، بلا ند، بلا مماثل له. فلا تجعلوا لله أندادا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع شخصا يقول: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: من شاء الله وحده. قال جرير: أتيما تجعلون إلي ندا، وما تيم الذي لذي حسب نديد. يعني من الشواهد على كلمة الند في اللغة العربية. أتيما، أتيما اسم قبيلة. أتيما تجعلون إلي ندا، يفتخر بنفسه ويتعجب كيف تجعلون لي ندا، وما تيم لذي حسب نديد، يستصغرها ويحتقرها. هذه تيم قبيلة عند ذوي الحسب لا نديد لهم في الحسب وفي الشرف وفي المجد. أيضا حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رد على من يهجوه صلى الله عليه وسلم، قال: أتهجوه ولس له بند؟ فشركما لخيركما الفداء. أتهجوه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ليس له بند؟ ماذا تساوي بجانب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتهجوه وليس له بند؟ فشركما لخيركما الفداء. فلا تجعلوا لله أندادا، والمقصود بالأنداد الآلهة. لكن قد يقول قائل: طبعا الند المماثل، لكن العرب لا يقولون بأن الله مماثل لآلهتهم وأصنامهم، بل يقولون هم شفعاؤنا عند الله، يجعلون الأصنام والآلهة وساطة بينهم وبين الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم يعتقدون بأن الله هو الإله العظيم، وأن هذه الآلهة ما هي إلا وسائط توصل إلى الإله الأعظم، ونعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ليقربونا إلى الله تقربا. وأيضا يعتقدون أن هذه الآلهة التي يعبدونها هي مخلوقة لله، والله هو الذي يتصرف فيها ويتحكم في أمرها. حتى في التلبية في الحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لبيك لا شريك لك، هذا التوحيد، إلا في استثناء، إلا شريكا هو لك، معنى هو لك أنت الذي خلقته، تملكه وما ملك، معنى أنت تتصرف به وتتحكم في أمره كل التحكم. إذن كيف قال لا تجعل لله أندادا؟ والند هو المثيل والمكافئ والمساوي، وكما عرفنا هم شفعاؤنا عند الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنهم لا يعتقدون بأن الله ند لآلهتهم. سؤال: كيف يكون الجواب؟ هذا كلامهم، وهذا من القرآن الكريم، وهذا محفوظ من تلبيتهم. إذن كيف يكون يجعلون آلهتهم أندادا لله وهم لا يقولون بأن مساوية؟ الجواب على ذلك أنهم من حيث الفعل ومن حيث الواقع هم يجعلون هذه الآلهة أندادا لله تعالى. لماذا؟ هم يعتقدون أنها تنفع وتضر، والنافع والضار هو الله، وهم لا يسافرون إلا إذا أذنت لهم بالسفر أو عدم السفر، وهم الذين يتقربون لها بالقرابين والنذور، والقرابين لا تكون إلا لله، وهم الذين يحلفون بالله ويستغيثون بها، واللات والعزى. إذن هذا مجرد قول، لكن من حيث الأفعال ومن حيث التطبيق هم يجعلون الآلهة ندا لله وأندادا لله تماما. والعبرة بالأفعال لا بالأقوال. إنسان يختبر الإنسان بالفعل لا بالقول. القول كل واحد يستطيع أن يتكلم كما يريد، لكن الفعل هو الذي عليه المحك وهو المختبر. إذن هم في الواقع والحال جعلوا آلهتهم أندادا لله، لأن من يجعل الإله هو الذي ينفع، هو الذي يضر، هو الذي يستغاث به، هو الذي يحلف به، هو الذي يعبده، هو الذي يقرب له القربان، هو يقرب النذور. إذن ماذا بقي لله؟ إذن هم جعلوا لله أندادا حقيقة، وأن القول هم شفعاؤنا، وأن احنا لا نعبدهم إلا بإذنه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعتقدون أنهم يعبدون الآلهة بمشيئة الرحمن. هذا كله كلام، لكن الواقع والفعل والثابت على أنهم يجعلون لله أندادا بكل حقيقة الأنداد، لأن أفعالهم تبرئ بذلك. فلا تجعلوا لله أندادا. إذا عرفنا الجواب وهو أنهم بأفعالهم وواقعهم يجعلون آلهتهم أندادا لله سبحانه وتعالى. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الواو للحال، جملة حالية، أي تجعلون لله أندادا وأنتم على علم وعلى معرفة وعلى رجاحة رأي. لا شك أن العرب فيهم الحكماء، فيهم أصحاب الرأي السديد، وفيهم أصحاب الرجاحة، وهذا معروف من أقوالهم ومن مناظراتهم ومن أشعارهم. وأنتم تعلمون، يعني تقومون بهذا العمل وأنتم ذو علم، كيف يكون منكم ذلك؟ أنكم لو استعملتم عقولكم وفكرتم وتدبرتم ما كان لكم أن تصلوا إلى هذه الدرجة المهينة من عبادة الأصنام، وأن تجعلونها أنداداً من دون الله وأنتم تعلمون. وهذا فيه توبيخ لهم أكثر، لأن صاحب الجهالة قد يعذر بجهله، لكن أنتم لكم علم وعندكم دراية وعندكم معرفة وعندكم وجاهة وعندكم حكمة وعندكم سداد رأي وعندكم رجاحة فكر، كيف يكون لكم ذلك؟ فهي أيضا فيها توبيخ، وتعلمون فعل متعد لم يذكر له مفعول. وعندما لا يكون هناك تعلق بالمفعول وليس له مقصد لا يذكر، ويعتبر الفعل كأنه لازم، لأن ذكر المفعول عندما تقتضي الحاجة ذكر، لكن ليس هناك حاجة، لأن المقصود وأنتم تعلمون وأنتم ذو علم، ذو علم بأي علم متصفين، كونكم متصفين بالعلم، ولذلك لا لزوم لتصيد المفعول، يعامل معاملة اللازم. وإذا أراد من يجعله بدلاً متعدياً ويقدر المفعول، ما ممكن يقدر المفعول، تعلمون أنكم على جهل، أو تعلمون أنكم على ضلال، أو تعلمون أنكم منحرفون إلى آخره. ولكن الأوفق أن يجعل هذا الفعل في منزلة اللازم، صحيح هو متعدي لكن لم يتعلق هناك غرض أو قصد بالمفعول به، ولذلك لا لزوم لذكره. فأما من أعطى واتقى، أعطى عملت معاملة اللازم، لأن ليس المقصود إعطاء معين، إعطاء كل خير. ولذلك قالوا قد يعامل المتعدي معاملة اللازم عندما ليس هناك تعلق أو قصد للمفعول به. وأنتم تعلمون أيضا، وأنتم تعلمون هي فيها توبيخ لهم، يعني أنتم منحرفون عن الجادة وضالون وتجعلون لله أندادا، مع أن لكم علما ومعرفة وحكمة، هذا يكون أكثر في التوبيخ. وفي نفس الوقت وأنتم تعلمون هو الإبقاء على ما يثير همتهم، وقد يدفعهم إلى مراجعة أمرهم والنظر في شؤونهم. وقالوا هذا من حسن الخطاب ومن حسن التربية، أنك نعم مثلا شخص تؤنبه وتنصحه، لكن إذا قلت له، وهذا مع الأسف الشديد قد يقع من بعض المربين، أنت لا فائدة منك وأنت ميؤوس منك وانتهيت، هذا لا شك أن يثبطه ويقتل فيه الهمة ويجعل فيه اليأس، ويمكن أن يكون هذا أيضا دافعا إلى الغلو في المعصية وفي الانحراف. قد يقول لك ما دمت أنا لا أنفع وأني ميؤوس مني وأنا منتهي، لأبقى على ما هو عليه، هذا يزيده ضلالا، يزيده ضلالا، هذا راهم من سوء التربية، أنت لا تنفع، أنت منتهي منك، أنت ميؤوس منك، ما دمت أنا ميؤوس منك أنا أبقى على ضلالي وعلى ما أنا فيه مثلا. لا، لابد يكون فيهم شيء من الليل بين الترغيب والترهيب. نعم تنصحه توبخه، ولكن أيضا تبقي شيء مما يثير في نفسه شيء من الهمة، أو يعيد إليه شيء من ثقة النفس. يعني ذو إنسان إنسان يحتاج دائما أن تكون عنده ثقة بالنفس حتى يستطيع أن يغير ما بنفسه، تعطيه شيء من الثقة. أنت بعد ما تنصحه أو تؤنبه أو توبخه، لكن أنا أعلم أنه ما شاء الله تعاقل وطيب وأبوك أنا صاحب، تعطيه شيء بدل ما يشجعه على إعادة نفسه ويعيد ثقة بنفسه. يعني تجمع بين الأمرين، فبعض المفسرين جاء هذه النكتة وهي لطيفة، قالوا أنتم تعلمون فيها من التوفيق وبها أيضا حسن التوجيه، بحيث أبقى لهم ما يشجعهم على المراجعة. أنتم عندكم علم، وما شاء الله أنت عندك علم ومتعلم، ولا شاء لا تبقى في هذه الحالة المزرية. والله في شيء يشجعه على مراجعة نفسه وعلى بعث الهمة، وهي ملاحظة لطيفة من بعض المفسرين. وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا